إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه التي لا تعد، وعلى جوده الذي لا يحد، وعلى إحسانه الذي لا يرد، والصلاة والسلام على النبي الأحمد المصطفى الأعبد أكمل الأمة في المعتقد، وعلى آله وصحبه الملاح ذوي الأوجه الصباح، وعلى من تبعهم وسار من خلفهم على درب الفلاح. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في مجلس جديد من مجالس أهل التفسير، حيث نأخذكم في جولة جديدة في واحة كتاب الله الغناء، نقطف منه الدروس والعبر على مدار الساعة. ويصحبكم اليوم سالم المري من الهندسة الإذاعية والتنفيذ، أحمد البكري من الإشراف والمتابعة، ومعكم محبكم في الله محمد عبد الله. ويسعدني أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حياكم الله شيخنا الكريم وبياكم، وجعل الجنة مستقركم ومأواكم، اللهم آمين. بارك الله فيكم، أهلا وسهلا بكم. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. شيخي، توقفنا في الحلقة السابقة عند قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وموعدنا اليوم مع الآية التالية: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم فرج عن أمة عبدك محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. وبعد، كل عام أنتم من الله أقرب وعلى طاعته أدوم، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا في شهر رمضان، أن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا فيه من أقرب عباده إليه زلفى، وأعظمهم أجرا، وأوفرهم حظا ونصيبا بفضله ورحمته. في هذه الآية المباركة، الآية 16 بعد 100، قال الله سبحانه وتعالى فيها: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. نحن ذكرنا بأن هذه الآية تنتمي إلى محور جديد يتكلم، تنتمي في الحقيقة إلى قسم جديد يتكلم عن النقطة المركزية في نجاح الخطة التي وضعها الله سبحانه وتعالى لعباده، التي أمر الله بها الأمة الإسلامية لأجل أن تبقى في منصب الريادة والقيادة والسيادة. وهذه الخطة هي التي أشار إليها ابتداء من الآية 98 من قوله تعالى: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا، بعد أن بين عوج أهل الكتاب المعتدين من أهل الكتاب، عند ذلك وضع للمسلمين الخطط الاستراتيجية التي ينبغي أن يلتزموا بها حتى لا تنقص قيمتهم ولا مكانتهم ولا قدرتهم، وحتى لا يكونوا مرتهنين لأعدائهم. ها هنا في هذا القسم الرابع يبين النقطة يمكن أن نسميها حجر الزاوية بالنسبة لنجاح الخطط الاستراتيجية للأمة الإسلامية. حجر الزاوية الحذر من بطانة السوء. فبدأ الله سبحانه وتعالى بذكر مسألة تتعلق بالذين كفروا، فقال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. طيب السؤال لماذا هو يريد أن يتكلم عن بطانة السوء، فلماذا قدم ذلك قدم على ذلك الكلام عن الذين كفروا وعن قواتهم وأقواتهم وعن ثرواتهم، فقال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. الجواب لأن الإنسان ربما خاف من هؤلاء الكفار، خاف من مواجهتهم، فقام يستميلهم، خاف من هؤلاء المعتدين المجرمين، فقام يستميلهم بتقريب المستشارين منهم. بالمناسبة في هذه الأيام نشهد مثل هذا شيئا عجيبا، فبعض الناس مثلا يأتي بواحد ربما سائق تاكسي إلى مدرسة خاصة، وفقط ليس له من مؤهلات إلا أنه أجنبي مثلا، يعني ربما يكون غربيا ربما يكون شرقيا، ربما من هذه الدولة أو تلك الدولة، ربما يكون لونه ذا لون معين، ربما يكون أعينه ذات لون معين، فهو يأتي به إلى هذه المدرسة. وليس في بعض، نحن لا نقول بأن هذا سمت الكل، وإنما بعض الناس وصل به الانهزام إلى هذا الحد، من أجل أن يحصل بعد ذلك من هذا الذي ربما لا يفقه كيف يدرس، أن يحصل منه على كلمة إعجاب، وأنني معجب بتفاعلكم أو بأخلاقكم أو بتعاملكم. فالله سبحانه وتعالى يحذرنا من أن توجد عندنا القابلية للانهزام بهذا الشكل، وأن توجد عندنا هذه الانهزامية الهائلة أمام الآخرين. فالله سبحانه وتعالى إذن في هذه الآية يرفع من عزة المسلم، ويبين أن عدوه لا يساوي شيئا مهما بلغت قواته وأقواته وثرواته، لا يساوي شيئا إذا التزم المسلم في المقابل بالخطط الاستراتيجية التي رسمها الله سبحانه وتعالى سبحانه. فقال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، إذن هم لن ينتفعوا بها في الدنيا، فقال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، هذا في الدنيا. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هذا في الآخرة. طيب عدم الانتفاع بأموالهم وثرواتهم وطاقاتهم ومؤسساتهم بالدنيا كيف يكون؟ هو قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، معنى ذلك أن أموالهم التي تعبر عن طاقاتهم وإمكانياتهم وتكنولوجياتهم، و كلمة أولادهم تعبر عن جيوشهم وحشودهم وعن أعدادهم، كل هذه لن تغني عنهم من الله شيئا، فهذا وعد مكين وكلام موثق متين يطمئن المؤمنين، شرط أن يلتزموا بما وضع الله لهم من خطط وما رسم لهم من سياسات سابقة حتى يكون الله تعالى معهم. ومن أهم ذلك ألا يتخذوا الكافرين من الكافرين المعتدين بطانة، كما قال الله سبحانه وتعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. إذن هذا الانتفاع، عدم الانتفاع في الدنيا، ثم بين عدم الانتفاع في الآخرة، فقال وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هم ظنوا، بعض هؤلاء المجرمين المقهقهين ظنوا أن لأن عندهم مجموعة من الأموال ومجموعة هائلة من الثروات ستنفعهم في الآخرة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن واحد منهم وهو صاحب الجنتين، قال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهو ظن أنه لمجرد أنه صاحب أموال فمعنى ذلك أن مكانه محفوظ، هذا لو كان هناك آخرة. ومثله أيضا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة مريم، هذه في سورة الكهف، في سورة مريم قال أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، يعني في الآخرة، قال الله أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. فهم إذن مشكلة هؤلاء الكفار أن ثرواتهم تغنيهم، هؤلاء المعتدين من الكفار، نحن نتكلم عن المعتدين بالذات من الكفار لأنهم الذين ينشرون الفساد في الأرض. المعتدون من الكفار مشكلتهم الكبرى أنهم ينظرون إلى ثرواتهم وإلى طاقاتهم وإلى إمكانياتهم وإلى مؤسساتهم، يرون أن جيوشهم تجوب البحار وتخترق الصحارى وهي التي تحلق في السماء، يرون أن التكنولوجيا التي يمتلكونها متقدمة على العالم بمسافات هائلة، يسمون ربما أنفسهم العالم الأول، يغرهم أن لهم من عملاء المخابرات وفي أنحاء العالم، فيظنون أن هذا يدل على أن الحق معهم، الأمر صحيح. ليس كذلك. وأول دليل على أن الحق ليس معهم هذا الظلم الهائل الذي يسببونه في الأرض والفساد الكبير الذي لولا وجودهم لم انتشر. فالله سبحانه وتعالى يحذرهم من ذلك ويقول وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إذا لم يتوبوا ويعودوا إليه ويراجعوا الدين الحق الذي ينبغي أن يراجع أن يبحثوا عنه. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن أمثال هؤلاء في سورة الشعراء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال في سورة البقرة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا فلا القوات ولا الثروات ولا الطاقات ولا الجيوش يمكن أن تنفع. وقال فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. لماذا قال ولو افتدى به؟ لأنه هو قد يسول لنفسه أنه كان عنده من الثروات ربما عشرات المليارات في الدنيا يمكن أن تغني عنه شيئا. فالله سبحانه وتعالى يبين أن الأمر قائم على الحق والعدل وليس قائما على الثروات والطاقات. وكذلك قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وبالمناسبة هذه الآية في سورة سبأ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وقد حكى الله عن قصة عن سبأ أنهم قوم أصحاب حضارة عظيمة جدا وهائلة جدا لدرجة أنهم في ذلك العهد الذي ما كان فيه لا طائرات ولا قاطرات ولا سيارات كانت المسافات بينهم وبين القرى التي البعيدة عنهم كأنها قريبة جدا وكأنها جزء من لشدة الأمن والحضارة التي كانوا يعيشون فيها. قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. طيب ما هو سبب اتخاذ بعض المسلمين بطانة سيئة سواء كانت هذه البطانة من الكفار أو من غير الكفار؟ لماذا؟ نقول أولا الخلق الحسن مع الكفار أحيانا والخلق الحسن مع أهل البدع والمعاصي أيضا أحيانا يكون الإنسان صاحب خلق حسن مع الكفار ومع أهل البدع والمعاصي وهذا مطلوب بالمناسبة. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت ليتم مصالح الأخلاق. ولكن ينبغي أن يفرق بين الخلق الحسن وبين أن يتخذ هذا الفاسد وهذا المجرم بطانة له. نعم. ماذا يتوقع؟ فحامل ونافخ الكير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فقد يفهم بعض الناس أن التسامح بجعل في الخلق الحسن مع هؤلاء يفضي إلى أن نتخذ منهم بطانة خاصة بالإنسان. وبعض الناس يطرب لمجرد أنه عنده سكرتير مثلا ينتمي إلى دولة أجنبية ولا إلى ربما تكون إلى دولة من أسوأ الدول فسادا وربما أيضا يفتخر أكثر لأنه ليس على دينه ليس على الإسلام. ولماذا؟ لأن هذا يعكس مدى تسامحه. هذا غير صحيح لأن الله تعالى ينهى عن ذلك. ولذلك قدم بين يدي قوله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم قدم هذه الآية إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وكذلك من أسباب اتخاذ البطانة السيئة الاغترار العكس الاغترار بكثرة الأموال لهؤلاء الكفار أو الفساق الاغترار بكثرة أموالهم أو الخوف من كثرة أولادهم. فالله سبحانه وتعالى طمأن المؤمنين فقال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. فإذا بعض الناس يخاف منهم لكثرة أولادهم يعني لكثرة أعدادهم حيث يشكلون مثلا ثقلا شعبيا أو لسيطرتهم على القلوب بطرق ملتوية. فحذر الله تعالى منهم وبين حالتهم بطريقة رائعة وبين أن هذا هو الدليل على مدى قوة العقيدة وعلى مدى قوة الإسلام في الإنسان. نحن لا نغالط أنفسنا، قوة الإسلام في الإنسان هو أن يعامل العالمين بخلق حسن ولكن أن لا يتخذ من السيئين بطارة. وهذا للأسف الذي يحصل عكسه في كثير من بلدان المسلمين ومؤسساتهم. طيب شيخي، إذا كانت هذه البطانة الغير مسلمة هي يعني أفضل عمليا من الناحية العملية كمؤهلات علمية وغير ذلك، وإن كان المسلمون يهملون في مسائلهم. نعم ها هنا نقول أيضاً. نعم ها هنا نقول هناك فرق بين البطانة وبين الموظفين. الموظف هو موظف عامل وأجيره، بينك وبينه عبارة عن عقد معين وهو تحت تصرفك، ولكن لا يكون هو البطانة، بمعنى أنه يكون أقرب الناس إليك. نعم. أقرب الناس إليك، فإنه يوشك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق ثيابك أو يوشك أن تجد منه ريحا خبيثة. نعم. وقليل من يجوز ذلك. طبعا نحن نتكلم هنا على الطرف المعتدي من هؤلاء، ولكن هذا لا يعني عدم وجود فئة أخرى قال الله عنها ليسوا سواء مثلا، أو قال الله عنها ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطاري يؤديه إليك. وقد ذكرنا لما فسرنا تلك الآية ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطاري يؤديه إليك، كيف أن واحدا من اليهود مثلا من الأندلس أمن بعض المسلمين، واحد من علماء المسلمين، في حين خانه واحد من أبناء دينه، من أبناء جنسه من المسلمين. طيب، بيّن الله في هذه الآية 116 بيّن أن هناك ثلاثة أمور تمنع من الاغترار بالكفار، بالمعتدين من الكفار. الأمر الأول عدم غناء أموالهم، قلنا الأموال هي الإمكانات الضخمة والطاقات والثروات الهائلة والمؤسسات التي شادوها، سواء في المجالات الاجتماعية ولا في المجالات السياسية ولا في المجالات الاستخبارية ولا في المجالات التقنية. وكذلك عدم غناء أولادهم، وقلنا بأن الأولاد إشارة إلى كثرة أعدادهم أو إلى الجموع والحشود الشعبية الهائلة، وهم الآن مثلا الكفار في مشارق الأرض ومغاربها غالبا يوجد عندهم نقص أصلا في الأعداد، لأنهم يعانون من ما يسمى الفناء الحضاري أو شيخوخة المجتمعات، فأعدادهم تقل، فما الذي يكثرهم؟ أنهم يستخدمون من أنحاء العالم الهجرات يستخدمون المهاجرين ويحاولون أن يذوبوا المهاجرين في ثقافاتهم. نعم. ويعملون على هذا بجهد دائب. فالله سبحانه وتعالى قال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. والأمر الثاني الذي ربما يؤدي إلى الاغترار بالكفار، الذي ينبغي أن يجعل الإنسان يحذر من الاغترار بالكفار، الأمر الثاني الذي بينته الآية، المصير المقزز لهم والمصير المؤلم والبشع الذي ينتظرهم إذا أصروا على هذا الاعتداء والظلم. ولا شك أن أعظم الظلم هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، فقال الله وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والخلود في النار يجعل، هذا هو الأمر الثاني، هو قال وأولئك أصحاب النار وهذا كاف، ثم قال هم فيها خالدون، هذا الأمر الثالث، والخلود في النار يجعل صحبتهم للنار صحبة دائمة لا نهاية لها ولا انقطاع، نعوذ بالله منها ومما قرب إليها من قول وعمل. والآية فيها والآية واضحة ورائعة، فيها تأكيد عظيم على ضحالة قوة الكافرين إذا تمسك المؤمنون بالخطط الاستراتيجية والسياسات التي وضعها الله سبحانه وتعالى لهم. لماذا تكررت هذه الآية تقريبا في هذه السورة؟ يعني هي في سورة آل عمران، في سورة العمران في الآية 10. قال الله إن الذين كفروا لن تغني عنهم مالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. هنا قال إن الذين كفروا لن تغني عنهم مالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الجواب، الآية 10 تتحدث عن حال المعتدين من الكفار، وهم يجمعون أموالهم وثرواتهم وطاقاتهم وأولادهم وحشودهم ضد المسلمين. أما هذه الآية فتتحدث عن ذلك مع زيادة تحذير المسلمين من اختراق المحاربين المعتدين لهم من خلال اتخاذ بعض المسلمين لهم كوزراء أو كمستشارين أو كبطانة. نعم. وهناك أمر آخر ينبغي أن نذكره في هذه الآية، أن الأموال التي ينفقها هؤلاء ينفقونها على مؤسساتهم العالمية التي تحاول العبث بأحداث العالم بغيا وعدوانا، هذه الأموال ستجعلهم يشعرون بالحسرة التامة على إهدارها في مكر لن تستمر نتائجه. مهما ظنوا أن مكرهم سيستمر وسيستطيل، فهو لن تستمر نتائجه ولن تؤتى ثماره. لماذا يصرون على خدمة الإجرام العالمي؟ لماذا يفعلون ذلك؟ لماذا يصرون على رؤية الأطفال وهم يحرقون في أنحاء العالم؟ لماذا يصرون على رؤية الناس وهم يموتون جوعا وأموال هؤلاء الجياع بجوارهم، ولكن هؤلاء المتآمرين العالميين يتآمرون عليهم من خلال تقييض بعض البطانة أو بعض التي يسمونها الأقليات في مجتمعاتهم لتأخذ عليهم أموالهم. لماذا يصرون على ذلك؟ عند ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى مصير هذا المكر الكبار وهذا الإنفاق الهائل للإجرام العالمي. أين ذكره؟ في الآية 117. قال مثل ما ينفقون، ركز الآن على كلمة مثل ما ينفقون، وبعد ذلك لاحظ أتى بكلمة ينفقون فعلا مضارعا دلالة على استمرارهم في هذا الإنفاق. نعم. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح، كمثل ريح. هم الآن يغترون، يرون أنفسهم بيدهم المؤسسات الدولية، بيدهم المؤسسات الاقتصادية العالمية، بيدهم المؤسسات السياسية، بيدهم القرارات الأولى في العالم. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين للمؤمنين أنكم طالما استمسكتم بما أمركم به سبحانه وتعالى فاطمئنوا، ما ينفقه هؤلاء سيصبح هدرا لا قيمة له. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح. العكس، إذا أنتم لم تستمسكوا بالخطط والسياسات التي رسمها الله سبحانه وتعالى لكم، أنتم كل ما أنفقتم من شيء سيكون كمثل ريح، سيصبح مصيركم هو مصير أموالهم، هم مصير أموالكم هو مصير أموالهم، مصير حركاتكم وجهدكم هو مصير حركاتهم وجهدهم. ولذلك تتعجب من بعض المسلمين الذين يرمون التنفس نسيم الحرية أو العدالة العالمية ويذهبون إلى أعظم الظالمين الدوليين يطلبون منه ذلك، كمجيري أم عامر، أو كما قالت العرب كالمستجير من الرمضاء بالنار. قال الله سبحانه وتعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. ما هو الصر؟ الصر هو البرد الشديد الزمهرير المهلك، هو البرد الشديد الزمهرير المهلك، أو العكس، أو هو النار التي تصاحب بعض الرياح. إذن الصر يطلق على الأمرين معا، إما على البرد الشديد الزمهرير المهلك الذي لا تنتفع معه النباتات، بل تصبح النباتات في اليوم الثاني يكون الإنسان قد رأى خضرتها ورواءها، وفي اليوم الثاني يصحو نتيجة لنزول موجة البرد في الليل أو موجة الجليد والصقيع في الليل، دمرت جميع ثماره. وكذلك أحيانا تأتي ريح من بعيد وفيها صر، أي فيها نار محرقة، وهذه موجودة بالمناسبة في اليوتيوبات، يمكن أن يطلع الإنسان على الرياح التي تصحبها النيران. فيكون الإنسان عنده من المحاصيل الهائلة التي يعتقد أنه سيربح منها مثلا الملايين والملايين، فجأة فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فجأة يستيقظ وإذا هو لا يوجد شيء، الشيء المصروم المحترق. فقال الله سبحانه وتعالى هذه الأموال الهائلة، ولاحظ طبعا التشبيه هنا لأنهم ينفقون أموال هائلة جدا، مثل هذه الأموال مثل الرجل أو القوم الذين عندهم آلاف الهكتارات أو آلاف الكيلومترات المربعة من المساحات المزروعة التي يتاجرون بها في العالم، كم سيكسبون من خلالها وهم نائمون، وكانت الثمار والزروع من أجمل ما تكون رواء وخضرة، ولم يبقى فقط إلا جذها، لم يبقى إلا حصادها. يستيقظون في الصباح وإذا هي قد أرسل الله عليها إما زمهريرا مهلكا دمرها، وإما أن يرسل عليها ريحا أحرقتها، فيرون وإذا أموالهم كلها محترقة. لاحظ هذا التشبيه، الآن بدل من النباتات والزروع والثمار إيتي بالأموال، أموال سواء خضراء ولا صفراء ولا زرقاء ولا كيف ما كان من العملات العالمية، وضعها أمامك والحظ وهي متكدسة بعضها فوق بعض وقد احترقت، كيف يكون شعورك وأنت تراها تحترق أمامك ولا تستطيع أن تصنع شيئا؟ قال كذلك جهد، كأنه يقول كذلك جهد هؤلاء المجرمين من المعتدين من الكفار الذين يشيعون الفساد في الأرض. مهما أنفقوا من أموال على المؤسسات الاستخباراتية، مهما أنفقوا من أموال على المؤسسات البحثية العلمية التي تدعم ظلمهم، مهما أنفقوا من أموال على الجيوش والعتاد والاختراعات الحربية، كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. فإذا إننا ننظرها هنا، فإذا نحن أمام حقل قد تهيأ للإخصاب فهو حرث، ثم إذا العاصفة تهب إنها عاصفة باردة ثلجية محرقة تحرق هذا الحرث بما فيها من صر، واللفظة ذاتها كأنها مقذوف. لفظة فيها صر أصابت كأنها مقذوف، عبارة عن قذيفة اشتعلت بعد معها هذه الزروع والثمار، كأنها مقذوف يلقى بعنف فيصور معناه بجرسه النفاذ، وإذا الحرث كله مدمر خراب، إنها لحظة يتم فيها كل شيء، يتم فيها الدمار والهلاك، وإذا الحرث كله يباب. والمراد ببيان المثل لعدم إغناء أموالهم وأولادهم عنهم شيئا في الدنيا والآخرة، فكل الجهود التي ينفقونها لمحاربة الإسلام أو لمحاربة الخير أو لمحاربة العدل أو لمحاربة الحق سيكون مآلها كالحرث الذي أصابته ريح فيها صر فأهلكت، وما ينفقونه منها يزعمون التقرب به إلى الله على غير أساس الدين الحق، لن يجدوا له أجرا يوم القيامة. عندها ربما طرأ السؤال: الله هو الحكم القسط، فكيف يدمر الله أعمالهم الخيرية؟ يعني جزء من الذي ينفقه بعض الكفار يكون في أعمال خيرية، أو يزعمون فيها مثلا أنهم ينصرون بها الحق من خلال خرافاتهم الدينية. فالله سبحانه وتعالى يجيب على هذا فيقول: وما ظلمهم الله، شوف بقية الآية الجمال في بقية الآية، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فلإصرارهم على محاربة الدين الحق مع وضوحه، ولو لم يكن من قلنا لو لم واحد يقول كيف واضح انه دينكم الدين الحق، نقول بس يكفي فقط ان تنظروا الى الذين يحرقون من الاطفال في سوريا او في العراق، يكفي فقط ان تنظروا الى المظلومين الذين يقتلون ويحرقون ويموتون جوعا في الصومال او في اليمن او في بورما، ولا يوجد مؤسسة دولية واحدة تنهض لنصرتهم. قارن بين هذا وبين تعصب المجرمين الأعمى مثلا لنصرة بعض أبناء جنسهم وطوائفهم في بعض مشارق الأرض ومغاربها، على سبيل المثال في بعض البلدان التي فقط لأن لهم فئة تنتمي إلى دينهم كيف يهبون لنصرتها، كما رأينا مثلا في تيمور. إنفاق بعض الكفار الخيري مثله كالمثل السابق، فإذا اعترض معترض وقال: نحن نرى منهم من ينفق في المشاريع الخيرية، فما حال ما يقدمونه في المكارم ويواسون به في المغارم؟ لأن بعض الكفار ينفق فعلا، بل مثلا بعض البلدان المسلمين لا ينقذها إلا بعض المؤسسات المحسوبة على رموز دينية غير إسلامية، غير إسلامية. فالجواب كما قال الله: كمثل ريح. ففيه المثل السابق أيضا، فهذا المثل يجمع أمرين: إنفاق يجمع إنفاقهم لأجل جرائمهم، وكذلك يجمع إنفاقهم المزعوم لأجل مكارمهم. لأن هذه المكارم قد يكون بالمناسبة بعض العاملين أو الأفراد أو حتى المؤسسين عندهم نية صادقة في إغاثة الناس، ولكن المجتمع الظالم الدولي الذي يسمح لهم بالإغاثة إنما يسمح لهم في إطار فقط تكملة المسلسل أو تكملة الصورة التي يقيمونها من أجل زيادة الظلم. على سبيل المثال، عندنا مثلا في بلد مثل اليمن طلب بأن ينفذ قرار دولي معين وإلى الآن لم ينفذ، والناس يموتون نتيجة لهذا الصراع الذي يتضح أن هناك دعم دولي للأسف ضد أطراف المظلومين فيه. طيب شيخي، الإنفاق الخيري، الإنفاق الخيري ينقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإنفاق الخيري المحض من قبل بعض المؤسسات والأفراد، وهذا يكون نادرا بل هو من أندر الأمور. الثاني الإنفاق الخيري الموهوم وليس المحض، الإنفاق الخيري الموهوم مقابل امتصاص ثروات المسلمين والمستضعفين. يعني مثلا على سبيل المثال تأتي شركة تشفط، شركة دولية عابرة للقارات تشفط خيرات المسلمين ثم تعطيهم، أو تشفط ليس بالضرورة خيرات المسلمين، قد يكون غير المسلمين. يعني في شاعر غيني على سبيل المثال، شاعر غيني قال: فوجئنا بأن هؤلاء القوم الذين أتوا إلينا وهم يحملون كتابهم المقدس ويقابلوننا بابتسامة رائعة، فجأة انقلبت الصورة فأعطونا كتابهم المقدس وأخذوا منا ترابنا الذي كنا نسير عليه، في أبيات شعرية ذكرت. فالإنفاق الخيري أحيانا يكون إنفاقا خيريا موهوما مقابل امتصاص ثروات المستضعفين كالذي تقدمه بعض المؤسسات المالية العملاقة أو الأفراد من معونات مع أنها بطرق ملتفتة تأخذ أضعافه. هناك إنفاق خيري أيضا موهوم مقابل التغطية على أبشع الجرائم كالمعونات المقدمة مقابل التغطية على جرائم كبرى شنت باسم الحرب، على ما يسمى مثلا الآن الإرهاب في بعض صوره، وهذا الإنفاق قد ينتج عملاء مباشرين أو غير مباشرين. أما الإنفاق في وجوه الخير فيقبل سواء من يقبل المقصود، ينبغي للمجتمعات التي تحتاجه أن تقبله، سواء كان ذلك من المسلمين أو من الكافرين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يستعين بأموال بني النضير على أزمة مالية ألمت، ولكن بني النضير كما هو معلوم نكثوا عهدهم وخانوا المسلمين وحاولوا أن يقتلوا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله سورة الحشر بناء على ذلك. نعم. طيب شيخي، أنوه فقط عن هاتف البرنامج لاستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم، 4487119 مرة أخرى 4487119، أو على خدمة الرسائل القصيرة 92628، وكل عام أنتم بخير. هذه تكون آخر حلقاتنا بإذن الله قبل رمضان، على أن نستعيد التواصل معكم بإذن الله بعد رمضان بمشيئة الله تعالى. شيخي، إذن فالآيتين يعني تعتبر تنويه للمسلمين ولفت نظر إلى أن هؤلاء الكفار رغم الأموال فإنهم لا يستطيعون بأموالهم هذه أن يغيروا ما كتبه الله عليهم من موت مثلا، أو لا يستطيعوا شراء خلود، لا يستطيعون بأولادهم هزم المسلمين، كسر بيضاتهم، أو فناء الإسلام عامة. نعم، لكن هنا ينبغي أن ننتبه إلى التذييل الآيتين. آخر الآيتين قال الله وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم ولكن أنفسهم قال وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. قوله تعالى ولكن أنفسهم يظلمون يدل على عدد من الفوائد. الفائدة الأولى أنهم عصوا الله فاستحقوا هلاك حرثهم عقوبة لهم دون لطف بهم، فأذهبت الريح كل ما عندهم دون تجدد كما حدث لأرض أصحاب الجنة. أما حرث المسلم المؤمن فلا يذهب بالكلية، لأنه قد يصحبه لطف، وقد يذهب بالكلية صورة لا معنى، لأن الله تعالى يزيد في ثوابه لأجل وصول تلك الأحزان إليه. هذه الفائدة الأولى. نعم. طيب شيخي، أول الاتصالات من أبي مريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. حياك الله، بارك الله فيك، وكل عام وأنتم بخير، ويبلغكم رمضان إن شاء الله ويتقبله منا ومنكم إن شاء الله. آمين آمين آمين يا رب آمين. يعني بالنسبة للإكرام الدولي والظلم العالمي والكلام ده كله، نعم، بتفق طبعا في الرأي بنسبة 100%. اللي أنا لقيته في بعض سفرياتي إن شعوب هذه الدول تختلف عن إدارات هذه الدول. يعني أتعامل مع أي شعب ألاقيهم يعني ناس آخرون. نعم. وحتى ممكن يستنكروا أفعال رؤساء دولهم ويقولوا اسألوهم هم ليه تسألون احنا. نعم. فيعني إزاي نفرق ما بين التعامل مع إدارات هذه الدول والشعوب هذه الدول؟ يعني بتعامل معهم يعني ليهم يعني كويسين وجايين في صفنا، أو يبقوا عارفين إن فعلا في ظلم بين والكلام ده كله. يعني الواحد ما بيبقاش عارف يعني ايه. طب نعامل الناس دي كويس؟ نعم. يعني الشعوب دي بنتعامل معاها الاقيهم في حسن معامله فعلا ويبقوا متفاهمين، ولكن بيقول لك هو رئيس الدوله اساله هو، يعني ليه تسالني السؤال ده؟ حاضر، تسمع بمشيئه الله خير. ابشر، جزانا واياكم، ربنا يحفظك ويطول عمرك. بارك الله فيكم، بارك الله فيك اخي. معنا اتصال اخر من ابراهيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي، تفضل. كل عام وأنتم بخير. وأنت بالصحة والسلامة، بارك الله فيك. سؤال لفضيلة الشيخ، لو واحد مثلا أنفق تبرع لأحد المنظمات الخيرية، نعم، وتبين بعد كده إن يعني لا سمح الله إن المنظمة دي بتدعم مثلا حاجة مش صح، يعني نعم، كانت إرهاب أو كده، فيحاسب على التبرع بالنية إن هو تبرع للخير ولا يبقى حسابه إزاي؟ حاضر، تسمع بمشيئة الله تعالى، بارك الله فيك. جزاكم الله خير، جزانا وإياكم، بارك الله فيك أخي. طيب شيخنا، نجيب أولاً. نعم. عن الأسئلة. نعم، بالنسبة لأبي مريم جزاه الله خيرا، هو ذكر موضوع نحن قد ذكرناه، هو ذكر موضوعا ذكرناه عدد من المرات. نعم. عند قوله تعالى مثلا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، وعند قوله تعالى ليسوا سواء وهكذا. فينبغي أن نفرق بين كثير من المنصفين أو المحايدين من الكافرين وبين المعتدين، لكننا قلنا بأنه للأسف الصولة والجولة في الإعلام والاقتصاد والسياسة هي والجوانب العسكرية هي للمعتدين منهم. ولكن نفرق سؤال أيضا شيخي، معذرة، يعني هؤلاء الناس يعني نقول عنهم جيدين طيبين، ولكن أليسوا هم أليس هم من ينتخبون هذا الحاكم الذي يعمل على؟ نعم، هو أبو مريم يقول بأنه يصادف أن يلقى أناس ينكرون كثير من المظالم التي تقوم بها حكوماتهم. نعم. والأمر كما قال في الحقيقة كثير من شعوب من الشعوب الشرقية أو الغربية عندما تخالطها وتخالطها بخلق حسن ستجد منها كثيرا من حسن الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مدح حسن الأخلاق عند بعض الكفار، فمدح مثلا حلف الفضول وتمنى أنه حضره وأنه لو قال ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، مع أنه حلف بين كفار، أي على التناصر على نصرة المظلوم وردع الظالم. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم خالق حتى اليهود إلى آخر لحظة بخلق حسن، حتى أنه عندما مات ودرعه مرهونة عند يهودي. وهذه لفتة عظيمة جدا، لأنه كان يمكن أن يستلف من بعض أصحابه الأغنياء، مثلا عبد الرحمن بن عوف ولا عثمان بن عفان ولا أبو بكر الصديق، أو كان يمكن أن يستلف من علي بن أبي طالب أو من العباس من عمه، وعمه من أغنى الناس، ولكنه أراد أن يبين فائدة الخلق الحسن. فنحن نقول يا أبي مريم، هؤلاء الذين تخالقهم بخلق حسن ويخالقونك بخلق حسن ينبغي أن تحرص على مخالقتهم. نحن نتكلم عن موضوع البطانة، أي لا يتخذون البطانة، لا يتخذون بطانة بمعنى أنهم يقربون كما يقرب من ينبغي تقريبهم ممن ذكر الله سبحانه وتعالى صفاتهم. ومثل هؤلاء الخلق الحسن يثمر فيهم كثيرا، سواء في كسب حيادهم أو كسب التفاعل الإيجابي معهم، أو حتى ربما في اهتدائهم إلى الدين الحق. نحن نتكلم عن الذين الله سبحانه وتعالى غالبا ما يذكر الذين بأيديهم أزمة الأمور والسياسات العامة للأسف، وهم غالبا المعتدون منهم. طيب أخونا إبراهيم سأل عن، هو يتكلم عن المال إذا وضعه المال. يفترض أن الإنسان لا يضع مالا إلا بعد أن يتحرى، بعد أن يتحرى ويتطمئن نفسه إلى أن هذا المال قد وضعه في من يستحقه، عند ذلك لا عليه، لأنه لا يعلم الغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن غنيا من أن رجلا من المنفقين وضع ماله طلبا لابتغاء النفقة الحسنة، فوقع المال في يد غني، وفي اليوم الثاني وقع في يد سارق، وفي اليوم الثالث وقع في يد زانية. وكان يقول في كل ذلك الحمد لله على غني، الحمد لله على زانية، الحمد لله على سارق. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن له نيته، وأن هؤلاء الذين وقع في أيديهم المال ربما يتوبون مما وقعوا فيه. المقصود من هذا أنه ينبغي أن يتحرى، وبعد ذلك بعد أن يتحرى ويبذل جهده هو لا يستطيع أن يحيط بأمور الغيب علما. الفائدة الثانية من قوله تعالى ولكن أنفسهم يظلمون، أنهم زرعوا في غير موضع الزرع أو في غير وقته، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. وعلى هذا التفسير يتأكد وجه التشبيه، فإن من زرع لا في موضعه ولا في وقته ماذا يحصل؟ يضيع زرعه. وهنا فائدة عظيمة جدا، أنت لا ينبغي لك أن تنفق مالك كمسلم وتنفق جهدك وطاقاتك وثرواتك على مستوى الإعمار للمدينة أو على مستوى الإعمار الشخصي مثلا، لا ينبغي أن تنفقه في غير وقته فيضيع. هذا نوع من ضياع الأموال. نعم حاضر شيخنا. اتصال آخر من أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي، تفضل، بارك الله فيك. كان عندي تفسير صغير شيخ بعد إذنك. تفضل. الآية اللي بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروا. نعم. كنت عايز أعرف تفسير الآية دي، إزاي عدو لكم وإزاي إحنا نحوش العدو دوت، يعني التفسير يعني بتاعها. أبشر تسمع بمشيئة الله. بارك الله فيك أحمد. أبو بدر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، يعطيك العافية يا شيخ. بارك الله فيك وإياك أخي. سؤالي يا شيخ، أليس الله من صفاته العدل؟ نعم. نعم، فيوم القيامة لما بيحاسب الشخص على أعماله بلد. يعني نعم بيحكي للإنسان أنت فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، يقول العبد نعم، وإذا أنكر يشهد عليه يده أو قدمه أو بدنه. نعم. فإما يكون جزاؤه الجنة أو النار بعد الحساب. نعم. سؤالي يا شيخ، الآن الإنسان لما يموت وينزل في قبره كيف سيعذبه الله في قبره قبل يعني قبل أن يحاسبه. يعني هنا لما ينزل القبر الإنسان في القبر لم يحاسب. نعم. في أحاديث كثيرة يقول الرسول إنه سيعذب يعني عليه الصلاة والسلام في قبره. كيف سيعذب في قبره والله سبحانه وتعالى يعني لسه لم يحاسبه؟ هذا سؤال يا أحسنت شيخ. أحسنت السؤال. حاضر تسمع بمشيئة الله بارك الله فيك. شيخي أولا أحمد يسأل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. في سورة التغابن. نعم نعم. هو يسأل عن وجه العداوة. كيف يكون أعداء؟ نعم. نعم. كيف يتعامل معهم في هذه الحالة؟ نعم. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يبين أن الأولاد والأزواج هم بشر من البشر، فإما أن يكونوا صالحين وإما أن يكونوا طالحين، ولذلك لا ينبغي للإنسان لمجرد أنه ثبت النسب بينه وبين فلان مثلا بالبنوة أو بالأخوة أو بالأبوة يستنيم لمثل هذا ويستسلم له. فقد يثبت النسب ولكن تبقى العداوة، فيحرص الأب مثلا على إضلال الابن، والله سبحانه وتعالى ذكر هذا في قصة إبراهيم مع أبيه، فإنه حرص على إضلال ابنه، وقال بعد ذلك قال أبو إبراهيم لابنه إبراهيم عليه السلام: لئن لم تنتهي لأرجمنك. وبين الله سبحانه وتعالى مثل هذه الحالة في قوله: وإن جاهداك أي والداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فمصاحبتك لهما في الدنيا معروفة لا يعني أن تستنيم إلى كل ما يأمرانك به لمجرد ثبوت النسب بينك وبينهما. كذلك الأولاد، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصة نوح عليه السلام وابنه، فقد دعاه إلى أن يمشي معه وإلى أن يسير في ركبه وإلى أن يصعد فلكه، دعا نوح ابنه في ذلك كله وابنه يأبى. قال له نوح: اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء. إذن لا ينبغي لك أن لمجرد ثبوت النسب أن تظن أن كل فكرة تصدر من هذا الذي بينك وبينه نسب هي صحيحة. العبرة ليست بالأنساب، ليست بالانتساب، وإنما هي بالاكتساب، أي بالأفعال. العبرة بالأفعال. فهنا بين الله سبحانه وتعالى أن الإنسان هو بعد أن حثا عظيما على الصحبة الصالحة بين الأقارب، هو حثا عظيما على الصحبة الصالحة بين الأقارب، مثلا في قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. قال في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبذي القربى. بعد أن حثا عظيما على الإحسان إلى ذي القربى وصحبتهم، أراد أن يبين أن ذلك ليس ضرورة، أراد أن يبين أن ذلك ليس بالضرورة يدل على الخير، بل قد يوجد من هؤلاء الأقرباء من هو عدو. واضح المسألة. نعم. ثم قال: وإن تعفوا، أي عندما تجدون منهم الخطأ لا يعني ذلك أن تعاقبوهم. نعم. بل ينبغي أن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. طبعا هذه الآية في سورة التغابن جاءت بعد الآية التي بعد السورة التي في سورة المنافقين، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أحسن الله إليك. شيخنا الكريم أبو بدر سأل: من صفات الله سبحانه وتعالى العدل، فيشهد على الإنسان الجوارح. السؤال هو: عندما يموت الإنسان كيف يعذب هو في قبره؟ أبو بدر الله يبارك فيه. نعم أبو بدر بارك الله فيه، هو يؤرقه عذاب القبر. نعم. هو كأنه وجد شبه حول موضوع إثبات عذاب القبر وعدم إثباته، وهذا كلام يطول، ولكن الذي نقوله ما أدراه أنه لم يحاسب في القبر. هو أصلا يحاسب في القبر، لكنه حساب ابتدائي. حتى العذاب أيضا ابتدائي. هو يتكلم عن الشهود، يقول: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وهذا لا يكون ليوم القيامة كما يقول هو مثلا. ولا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، وهذا يكون يوم القيامة. هو أرقه هذا، لكن هو عمله أيضا يشهد عليه. هو عمله يشهد عليه، ويسأل 3 أسئلة أو 4 أسئلة في الامتحان في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك وما ماذاك وماذا كنت تعمل. فهذه الأسئلة الأربعة المجموعة من عدد من الأحاديث، وهو بنفسه الذي يجيب عنها. نعم. فإن نعم. أجاب في هذا الامتحان فقد وفق وظفر، وإن هو لم يجب وقال ها ها لا أدري فقد خاب وخسر، نعوذ بالله تعالى من حاله. نعوذ بالله. فهو لا ينبغي أن يفترض فقط أنه لا يوجد حساب إلا يوم القيامة، ينبغي أن يجمع بين جميع النصوص. والنصوص تدل على أن هناك نوع حساب، وتدل أيضا على أن هناك نوع عقاب، لا نقول هو العقاب الأبدي أو الخالد أو الأزلي أو العقاب الناري الذي سيلقاه يوم القيامة، لأن ذلك لا له شأنه، وإنما هناك نوع حساب كما أن هناك نوع عقاب، وكذلك هناك نوع ثواب بالنسبة للمؤمن. وقد قال الله سبحانه وتعالى على أهل البرزخ الكفار، فقال النار يعرضون عليها غدوة وعشية. طيب أحسن الله عليكم شيخنا الكريم، نكمل التفسير في الآيات. هذه الآية 118 الآن دخلنا إلى فصل جديد في القسم، قسم اتخاذ البطانة السوء. هو مهد لذلك ببيان حالة الكفار وحال إنفاقهم وثرواتهم وأموالهم ومؤسساتهم، ثم انتقل إلى موضوع البطانة بصورة مباشرة، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. هنا حرم اتخاذ بطانة السوء عموما، سواء كانوا من الكافرين أو من المسلمين. وما المناسبة والاتصال بين هذا الفصل والفصل السابق؟ نقول لما بين عاقبة الكافرين المعتدين المختالين بالأموال والأولاد، وبين العقوبة لهم في إنفاقهم لها للحرص على نشر جرائمهم العالمية ضد الخير العالمي الموجود في الإسلام، أو للإنفاق مثلا في مجالات خيرية ضمن أطر محدودة، حذر من بطانة السوء التي قد يكون الداعي لها المال والقوة كما في الآية 116، أو يكون العكس أن تأتي البطانة السوء لتحوم حول أهل المال والقوة من المسلمين، أو تكون أهداف هذه البطانة التدمير التكتيكي للمجتمع المؤمنين. فحرم الله تعالى في هذه الآية لا تتخذوا بطانة من دونكم اتخاذ الفارغين واللاهين والسيئين بطانة سيئة، سواء كانوا من الكافرين أو كانوا من المسلمين. ستقول يعني هل يوجد بطانة سيئة من المسلمين؟ نقول نعم، لأن العبرة بالأعمال وليس العبرة بالانتساب، ليس لمجرد أنه انتسب إلى الإسلام فصارت أعماله كلها مزكاة. ومن البطانة السيئة أن نتخذهم مستشارين، أو أن نتخذهم وزراء، أو أن نتخذهم وكلاء على التجارة والاستثمار، لأنهم فقط يبتسمون ويظهرون شدة الأمانة، ثم عندما يتمكنون ينقلب الأمر عاليه سافله، كما شهدنا في كثير من المجتمعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أتذكر شيخ الكريم تفسيرا لهذه الآية أمرا واقعيا سريعا أتحدث عنه، أنهم قد قبضوا مرة في الاتحاد السوفيتي على أحد العملاء الأمريكان، كانت كل مهمته أنه يأخذ الأموال حتى يضع من لا يستحق في مكان مرموق، أي بطانة لا تليق بهذه المكان. نعم، هنا في هذه الآية الله سبحانه وتعالى لاحظ ناداهم باسم الإيمان، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. لماذا ناداهم باسم الإيمان؟ لزيادة حثهم، أي إن كنتم مؤمنين حقا فاستمعوا لما تؤمرون به، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. وسمى الله سبحانه وتعالى الأصحاب والمستشارين المقربين، أنا أركز هنا على المستشارين المقربين. سيأتي واحد يقول لكن نحتاج إلى مستشارين خبراء وقد يكونون غير مسلمين نحتاج إليهم، نقول نعم يكونون مستشارين أي من الناحية العملية المحضة، وليسوا مؤتمنين. ولذلك فرق علماؤنا بين وزراء التفويض ووزراء التنفيذ، وزراء التفويض ووزراء التنفيذ، لأن وزراء التنفيذ هم تحت إشراف سلطة وهيئة عليا هم وزراء التفويض، وحرموا أن يكون غير مسلم وغير عدل حتى من المسلمين أن يكون في منصب وزير التفويض. فسمى الله سبحانه وتعالى الأصحاب والمستشارين بطانة. لماذا سماهم بطانة؟ لأن البطانة في الأصل هي داخل الثوب، البطانة يطلق على ما هو داخل الثوب، وجمعها بطائن. وفي القرآن قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن بطائنها من استبرق. ظاهر الثوب يسمى الظهارة، وباطن الثوب يسمى البطانة، ويسمى الشعار، وما فوقه يسمى الدثار. وفي الحديث الأنصار شعار والناس دثار، فبطانة الثياب تلي البطن والجسد من الثياب، حيث تلامس من جسده كل ما خفي على من يراه من الخارج. على ماذا يدل هذا؟ لا تجعل بطانة السوء، لا تجعل الصاحب السوء سواء كان كافرا أو كان ينتسب إلى المسلمين ولكنه فاسق أو مجرم مبتدع عاصي، لا تجعله هو الذي يطلع على أسرارك كما تطلع بطانة ثوبك على جسدك على بطنك. سميت البطانة لأنها تطلع على الجسد، تطلع على الجلد على البطن. سمي الناس المقربين شعارا لأنهم يطلعون مثل لأنهم مباشرين للشعار، مثل الثوب المباشر للشعر، مباشرين للشعر. إذن سمى الله سبحانه وتعالى أصدقاء الرجل ومستشاريه بالبطانة لأنه ينكشف لهم من الأسرار ما قد يخفى على الأقارب والأباعد. والفرق بين هذه الآية والآية 100 التي فيها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هناك في الآية 100 ذكر الله تعالى طاعة أهل الكتاب ولو لم يكونوا بطانة، فينبغي ألا يطاعوا، قد يخافون، قد لا يكونون بطانة وإنما يطاعون لأنهم يخافون. فالله حذر من ذلك أيضا، فقال لا تتخذوا، فقال إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وفي طاعتهم الهلكة الحقيقية. أما هنا فتكلم عن الذين يتخذون مستشارين، يعني يكونون عمال داخل البيت، قد يكونون في المكتب في مكاتب الإنسان، قد يكون في الوزارة في المؤسسة. والكلام عن أن حسن الخلق، عن حسن الخلق معهم، نقول ينبغي أن يتخلق معهم بخلق حسن، لكن لا يعني هذا أن يؤتمنوا. من هم المقصودون هنا إذن؟ لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لم يسمهم الله تعالى، هو قال لا تتخذوا بطانة من دونكم، بطانة أتى بالوصف ما أتى بالجنس، ما قال فلان وفلان من الكفار أو من المسلمين، فلم يصفهم بأنهم هم الكفار ولم يصفهم بأنهم هم المنافقون، ليشمل ذلك كل من وجدت فيه هذه الصفات. ودل على نوعيتهم في قوله من دونكم، من دونكم، كلمة لا تتخذوا بطانة من دونكم تدل بدقة على نوعية هؤلاء البطانة المنهي عن صحبتهم، فيجوز أن تكون من هنا زائدة، ودون زائدة يعني لها معنى، لها معنى، وليس المقصود زائدة لفظا تدل على معنى واضح سيأتي. ودون اسم مكان بمعنى حولكم، أي لا تتخذوا بطانة حولكم، كقوله تعالى: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. ويجوز أن تكون من للتبعيض، ودون بمعنى غير، كقوله تعالى: ومنا دون ذلك، ومنا دون ذلك، أي لا تتخذوا بطانة من غيركم، أي من غير أهل ملتكم. إذن لو قلنا من دونكم بمعنى حول، من دونكم هنا بمعنى حولكم، فيكون يشمل المسلمين والكفار، الكفار، نعم. ما داموا ذوي الصفات سيئة. وإذا قلنا من دونكم بمعنى من غيركم فيدل على الكفار، أي من غير أهل ملتكم. وفي هذا تأكيد شديد على ضرورة الحذر والرسمية الهائلة في تعاملنا مع غير أهل ملتنا. هذا لا يعني أبدا عدم التخلق معهم بخلق حسن، نحن نتكلم الآن على الائتمان على الأسرار ودقائق الأمور. من هؤلاء البطانة، على هذا يمكن أن نقول بأن من هؤلاء البطانة أولا المعتدون من الكف، من أهل الكتاب، فإنهم وإن حسن الخلق مع غير الحربيين منهم لا ينبغي أن يتخذوا بطانة للمسلم، ويرتفع ذلك إلى المنع بالنسبة لذوي الولايات والمسؤوليات. يعني ذوي الولايات والمسؤوليات لا ينبغي أن يتخذوا بطانة، بل ينبغي أن توجد قوانين تمنع أصلا تقريب البطانة من هذا النوع. وفي بعض البلدان مثلا يمنعون أن يتولى الإنسان منصب الوزارة، أن يكون وزيرا وهو متزوج على غير أهل جنسيته، ومن باب أولى على غير من يتزوج من غير من يتزوج من غير أهل جنسه أو ملته، فإنه معرض لما يمكن أن يتعرض له. وقد روى ابن أبي حاتم والبيهقي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمر أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحد. ما معنى ذلك؟ مع ذلك محاسبة شديدة جدا. هذا عمر بن الخطاب يحاسب ولاته على الوارد والصادر. فكان له كاتب نصراني، أبو موسى الأشعري كان له كاتب نصراني، فرفع إليه ذلك، فعجب عمر كيف هذا الكاتب بهذا الحذق وهذا استطاع في مكان واحد، في صحيفة واحدة، في أديم واحد يعني جلد واحد، أن يكتب بدقة كل الصادر والوارد في ولاية أبي موسى الأشعري في البصرة. فقال عمر بن الخطاب: إن هذا لحفيظ، يعني كاتبك. ثم يكلم الكاتب، لأن أبو موسى جاء مع كاتبه: هل أنت قارئ لنا كتابا في المسجد جاء من الشام؟ يقول لسكرتير أبي موسى الأشعري، هذا الكاتب الذي رفع ذاك. قال، فقال أبو موسى الأشعري: إنه لا يستطيع. قال عمر: لماذا؟ أجنب هو؟ يعني لا يستطيع أن يدخل المسجد؟ قال: لا، بل نصراني. قال: فانتهرني وضرب فخذي، فقال: أخرجوه. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والمقصود بهذا أنه لا ينبغي له أن يتخذه بطانة، هذا لا يعني أن لا يخالقه بخلق حسن، ينبغي الإنسان أن يفرق فرقا دقيقا بين الأمرين. ولذلك هذا لا يعني عدم برهم وعدم الإقساط إليهم كما في سورة الممتحنة، ولكن حسن الخلق معهم لا يعني أن يتخذوا بطانة، ولا يعني أن يقدموا في المجالسة والمؤانسة. الثاني، الصنف الثاني يدخلون ضمن البطانة السوء المنافقون، ويختبئ تحت مظلتهم أصحاب النفاق العملي والاعتقادي، فما أكثرهم في زمن الفتن، وما أكثر ما خبلوا بعقول المسلمين الذين يزعمون أن مجالستهم تجميع للصفوف. بعض الناس يقول لك لا، لابد أن نجالسهم يعني حتى نجمع الصفوف وحتى نوفق وحتى لا نفرق. ما أكثر ما قال الناس هذه العبارات، وما هي النتيجة؟ انظر إلى شلال الدماء الموجود في بلدان المسلمين نتيجة لهذا الشعار الذي أخفى خلفه جميع الخونة الذين اخترقوا مجتمعات المسلمين. فإذا هذا يدخل ضمن المنافقين، سواء المنافقين من الناحية العلمية الاعتقادية أو من الناحية العملية. وما أكثر ما يزعم بعض الناس أن تجميع الصفوف مقدم على كل شيء، وأن تأليف أبناء المجتمع الواحد مقدم على كل شيء، ولا يحذرون في موضوع إسناد المسؤوليات والمهمات الأمنية والتعليمية والثقافية، فينجلي الغبار عن مكر كبار، وذلك فقط لأننا خالفنا قول الواحد القهار: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالا. الثالث، الصنف الثالث الذين يدخلون ضمن بطانة سوء أهل البدع المجرمة الذين يجعلون الإجرام جزءا من ثقافتهم. يعني إذا كانوا في منتدياتهم فقط يعلنون أنهم يريدون قتل الناس، هؤلاء كيف يتخذون بطانة؟ فإن هؤلاء أحرص الناس على مداخلة أهل الاستقامة من المسلمين والدخول معهم في التجارات وفي البيع وفي المصاهرات، ويمكرون بهم ويفسدون دنياهم ودينهم، وعند أول فرصة تلوح لهم يقتلونهم. وانظر حواليك في بلدان المسلمين. هذه الآيات ترسم لهذه الأصناف الثلاثة صورة قوية للغيظ الكظيم الذي كانوا يضمرونه للإسلام والمسلمين، وللشر المبيت وللنوايا السيئة التي تجيش في صدورهم في الوقت الذي كان بعض المسلمين ما يزال مخدوعا في أعداء الله هؤلاء، وما يزال يفضي إليهم بالمودة ويظن أنه يخالقهم بخلق حسن، بل قد يشهد مواسمهم الدينية، ولا يزال يأتمنهم أحيانا على أسرار المسلمين، ويتخذ منهم بطانة وأصحابا أصدقاء، ولا يخشى مغبة الإفضاء إليهم بدخائل الأسرار. فجاء هذا التنوير من الله: لا تتخذوا بطانة من دونكم، كحماية للأمن القومي للمسلمين. وكذلك يدخل ضمن الأصناف من بطانة السوء أهل البطالة والعطالة من المسلمين. يكون مسلم ليست نيته سيئة، لكنه بطال عطال، يعني يضيع الأوقات في اللهو والعبث واللعب، لا في البناء ولا في الإعمار ولا في الإعداد ولا في الإشراف على أحوال المسلمين مثلا، بل يقوم يضحك هذا ويضحك هذا بحيث يقضي على همة المسؤول في أن يقوم بما يجب عليه أمام أمته. ويبين صحة هذا التقسيم. إذن ذكرنا أربعة أصناف ممن يدخلون ضمن البطانة السوء. يدل على صحة هذا التقسيم ما روى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية، يواصلون يعني يتصلون بهم يتخذونهم بطانة، فأنزل الله عز وجل ينهاهم عن مباطنتهم تخوف الفتنة عليهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. الآيات وروي عن مجاهد وقتادة أنها نزلت في المنافقين، نهى الله عز وجل المؤمنين عن أن يتولوهم. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى بيّن صفاتهم فقال: لا يألونكم خبالا. هذه الصفات سنتركها إن شاء الله بمشيئة الله تعالى. طيب شيخي، في دقيقة كلمة لإخواننا كيف يستقبلون؟ نعم، نقول لها أقول لنفسي ولإخواني: ينبغي أن تضعوا لأنفسكم خطة لاستغلال اللحظات الرمضانية، استغلال كل لحظة وثانية. فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد بيّن لأصحابه أنه يأتيهم هذا الشهر، فقال: قد أظلكم شهر مبارك بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لابد الإنسان أن يعد له خطة يستغل فيها كل ثانية من الثواني. وأعظم الخطط هي ما ترجع إلى طاعة الحق وإلى الشفقة على الخلق. إلى طاعة الحق، إلى طاعة الحق، وإلى الشفقة على الخلق. الشفقة على الخلق. أحسن الله إليكم شيخ الكريم، كل عام أنتم بخير. وإلى هنا أحبابنا في الله نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل عام أنتم بخير، واذكرونا بدعواتكم في رمضان، أعاده الله علينا جميعا باليمن والبركات. وإلى أن نلتقي مرة أخرى، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.